بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الآج الرومية الواضحة الراجحة. نذكر بما مضى، جعلنا النحو في أربع قواعد. الأولى توضح أن النحو يعالج الكلام، وأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. والثانية توضح أن الكلام مادته الكلمات، والكلمات العربية ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. والقاعدة الثالثة قاعدة التمييز، تميز فيها العلامات المميزة بين هذه الأقسام الثلاثة. والقاعدة الرابعة والأخيرة قاعدة الأحكام النحوية لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. عرفنا في الأحكام النحوية أن الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب. وعرفنا أن الفعل المضارع منه مبني ومنه معرب، يبنى إذا اتصل بنون النسوة على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد على الفتح، وما عداها يعرب. والمعرب من المضارع إن سبق بناصب فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو حذف النون، وإن سبق بجازم فهو مجزوم وعلامة جزمه السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة، وإن لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فهو المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة أو النون. والمضارع المبني يكون له محل من الإعراب. ثم انتقلنا إلى أحكام الأسماء، وقلنا الأسماء منها مبني ومنها معرب، والمبنيات قليلة. ذكرنا أشهرها ستة، وهي الضمائر كلها، أسماء الإشارة ما عدا المثنى، الأسماء الموصولة ما عدا المثنى، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين ما عدا الجزء الأول من 12، أسماء الشرط ما عدا أي، أسماء الاستفهام ما عدا أي. والمعربة منها على ثلاثة أقسام: مرفوعات 7، ومنصوبات 14، ومجرورات 3. ذكرنا علامات الرفع 3: الضمة والواو والألف. وعلامات النصب 4: الفتحة واختها الألف، والكسرة واختها الياء. وعلامات الجر 3: الكسرة والياء والفتحة. ذكرنا مواضعها ولن نعيد في ذلك. ثم بدأنا بتعداد المرفوعات 7. أخذنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر 4، وأخذنا اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها 6. بقي 7 المرفوعات، هو درس اليوم بإذن الله تعالى. 7 المرفوعات وآخرها هو التابع لواحد من هذه المرفوعات 6، والتوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ندرسها واحدا واحدا. بدأ بباب النعت، والنعت هو الصفة. تقول الله عز وجل: المنعوت بصفات الكمال، أي الموصوف بصفات الكمال. تقول فلان نعت فلان بكذا، أي وصفه بكذا. فتسمى في كتب النحو النعت، وتسمى الصفة، وتسمى الوصف، المؤدى واحد. النعت هو التابع المكمل متبوعه ببيان بعض صفاته. لو قلت جاء محمد للمخاطب الذي يعرف محمد، أو يعرف محمد ومحمد آخر، أريد أن أميز محمد هذا الذي في نفسي الذي أقصده، فعندنا محمدان: محمد طويل ومحمد قصير. عند المخاطب الذي يعرف هذا الأمر لابد أن أميزه بهذا الصفة، أن أنعته بهذا النعت، فأقول جاء محمد الطويل لأميزه عن محمد القصير. ليس بالضرورة أنني أريد تمييزه، قد أريد وصفه هكذا دون تمييز، لكن هذا إيضاح لبعض معاني النعت. النعت إما أن يكون مدحا أو يكون قدحا، قد لا يكون هذا ولا هذا. فمن صفاتي، فمن النعت المدح أن أقول جاء محمد الكريم، ومن أوصاف الذم والقدح أن أقول جاء محمد البخيل، جاء محمد البخيل. النعت كما قيل في الآج الرومية، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وجره. هذه الثلاثة هي الإعراب، هي الإعراب، تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وجره. ماذا بقي لم يذكر من الإعراب؟ الجزم، لم يقل في جزمه. لماذا لم يقل في جزمه؟ الإجابة لأن الجزم خاص بالأفعال، والأفعال ليست كالأسماء، الأفعال لا توصف لا تنعت. قد تصف محمد لكنك لا تصف يضرب، ولا تصف أكل، ولا تصف كل، ولا قم بصفة، هذه لا توصف. صحيح أن الأفعال يوصف بها لكنها لا توصف، هي يوصف بها في جملة، إذا جاءت جملة فعلية يوصف بها الاسم، لكن هي الأفعال توصف؟ لا، لذلك لم يقل في جزمه. إذن النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وجره، هذه كلها تسمى الإعراب. فيقال النعت تابع لمنعوته في إعرابه، كذلك في تعريفه وتنكيره. فإذا قلت جاء محمد، محمد معرفة وليس نكرة، تقول الكريم. وإذا قلت جاء رجل لا تقول الكريم، قل جاء رجل كريم. طيب، تقول الأمثلة، الأمثلة لو تلاحظ فيها كلها للإعراب لأنه هو القضية الأهم، وإلا فالنعت أيضا يتبع منعوته في التذكير والتأنيث. فأنت لا تقول جاء محمد الكريمة، ولا تقول جاءت فاطمة الكريم، بل تقول جاء محمد الكريم وجاءت فاطمة الكريمة. لكن لأن الهدف في الإعراب والمتن هذا للمبتدئين اقتصر عليه، اقتصر عليه. وأيضا هو تابع للمنعوت في عدده، فلو كان المنعوت مفردا يأتي النعت مفردا، ولو كان المنعوت مثنى يأتي النعت مثنى، ولو كان المنعوت جمعا يأتي النعت جمعا. مثال: جاء محمد الكريم. طيب، جاء الطالبان، تقول الكريمان ولا تقول الكريم. جاء الرجال، صفهم بالكرم، الكرماء، ولا يوصف المفرد بغيره، ولا الجمع بغير الجمع، ولا المثنى بغير المثنى. أضرب عددا من الأمثلة قبل أن ننتقل من باب النعت. لعلنا نأخذ أمثلة الكتاب: قام زيد العاقل. طيب، نضع زيد منصوبة ليتضح لك أن النعت سيكون تابعا للمنعوت. رأيت زيدا العاقي، لا، سلمت على زيد العاقي لي بالكسرة. هل يجوز أن نقول جاء زيد العاقلة أو جاء زيد العاقلي؟ لا يجوز إلا أن يكون النعت تابع لمنعوته في الإعراب. قال الله تعالى: هذا صراط مستقيم. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي آية أخرى هداني ربي لصراط مستقيم. ثم انتقل إلى ذكر المعرفة والنكرة، لأنه ذكر في النعت أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره، كان لزاما أن يذكر ما هو المعرفة وما هو النكرة. المعرفة ستة أشياء: الضمائر، وقد فصلناها في المبنيات فلا نعيدها، نحو أنا وأنت إلى غير ذلك، والعلم، ولعلنا نفصل فيه شيئا. أنا قبل أن أخوض في المعرفة والنكرة أعطي قاعدة عامة في المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة هي علاقة بين المتكلم والمخاطب. عندما أكلم إنسانا أو أكلم جماعة من الناس، فالكلمة التي بيني وبينهم إن كنت أنا أعرفها وهم يعرفونها، فإني آتي بتعبير المعرفة من هذه الستة الأشياء، وإن كانوا يجهلونها فإنني لا أخاطبهم بها معرفة، بل أخاطبهم بها نكرة، وإن كنت أعرفها أنا، وإن كانت لدي معرفة، إلا أنني لا أخاطبهم بها معرفة، فهم يجهلونها فأعبر بالنكرة لهم، أعبر بالنكرة. الضمائر مثل أنا وأنت، أخاطب الناس بنفسي، سأكون معرفة عندهم لأنني أنا المتكلم، فأقول أنا مجتهد، أنا أشرح النحو، أو أخاطب إنسان أكيد سيكون معرفة عندي، أقول له أنت تحضر شرح الأجرومية الواضحة الراجحة، أخاطبه أمامي، هو معرفة، لا يكون نكرة أبدا. والعلم، ما هو العلم؟ العلم هو ما عين مسماه مطلقا بلا قيد. بقية المعارف تعين المسمى بقيود، مثلا المعرف بأل القيد فيه أل، والمعرف والإشارة القيد فيه الإشارة، والاسم الموصول القيد فيه الصلة التي بعده، والضمائر القيد فيها التكلم أو الخطاب أو الغيبة. لكن العلم لا يعين مسمى هكذا، وهو إما علم على أشخاص، على إنسان أو على حيوان معين اسمه كذا، أو على إنسان اسمه محمد أو علي أو صالح أو أحمد أو فاطمة، هذا اسم عين مسماه مطلقا، أو علم على مكان مثل مكة علم على مدينة، السعودية علم على دولة، آسيا علم على قارة، شعبان رمضان علم على شهر من الشهور، أيضا يعني يوم الخميس، الاثنين، الثلاثاء، أعلام على أيام من أيام الأسبوع، وهكذا. هذا العلم. العلم الاسم الإشارة نحو هذا وهذه، عندما تشير إليه فهو يكون معلوم، لا يذهب الذهن إلى واحد غير هذا الذي تشير إليه، هذا محمد، معرفة. الاسم المعرف، الاسم الموصول نحو الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي، هذه أيضا معارف. عندما أقول لك جاء الذي أو زرت الدار التي طبعت الكتاب، كتاب الأجر الرمي الواضح، أنت تعرف أنها دار السمعي مثلا التي طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب، فهذه معرفة ولا أستخدمها إلا إن كنت تعرفها. الخامس الاسم المعرف بأل، الرجل، الغلام، السيارة، البيت. لا تضع أل هذه في الاسم إلا إذا كان المخاطب يعرفها، إذا كان لا يعرف فعبر بالنكرة. أنا أضرب مثال لكم، لو جئتكم وأخبرتكم الآن بقصة رجل لا تعرفونه أبدا، رجل من جيران بيتي مثلا حصل له قصة، يعني نقول مثلا أنا الآن سأقص عليكم قصة في دقيقة واحدة، أقول لكم هذا رجل قام صباحا ووجد عند باب بيته مليون ريال، هو الآن نكرة عندكم لا تعرفونه، فعبرت بكلمة رجل من الذين أعرفهم قام صباحا، هذه القصة خيالية ليست حقيقية، فوجد عند باب بيته مليون ريال، الآن أنتم أصبح عندكم خلفية ذهنية عن الرجل الذي أتحدث عنه. إذا استمررت في القصة فالآن آتي بأل التعريف، لأن الآن أصبح عندكم معرفة، أصبح عندكم خلفية ذهنية. فأقول والرجل أبناؤه كثير وكان فقيرا. الآن أعبر بأل، أصبح معرفة عندكم. لماذا؟ تعرفتم عليه، تعرفتم. لكن في البداية لا أقول الرجل وجد مليون ريال. وش الرجل وجد مليون ريال؟ من الرجل هذا الذي وجد مليون ريال؟ ففي البداية أعبر بالنكرة حتى أمهد الكلام ويصبح بيني وبينكم علاقة عن هذا الرجل، ثم أعبر بالمعرفة وأقول والرجل هذا كان فقيرا وعنده أبناء كثير وكذا. هذه الآية نفسها جاءت في القرآن، قال الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآن عرفنا أن الله أرسل إلى فرعون رسول، ستأتي الآية التي بعدها أو تكملة الآية بالتعريف، فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي تحدثنا عنه قبل قليل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي الحديث عنه. نعم، الأخير من المعارف هو ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة: الضمائر، العلم، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بأل. النكرة التي تضاف إلى واحد من هذه الخمسة تصبح معرفة. فكلمة كتاب نكرة، كتاب نكرة، لأنها تصلح أن تطلق على أي كتاب في الدنيا، لكنها تصبح معرفة إذا أضفناها إلى واحد من هذه الخمسة. فلو قلت كتابي، أضفتها إلى ضمير، أصبحت معرفة. كتاب هذا، أصبحت معرفة. كتاب الذي حفظ الألفية، أصبحت معرفة. كتاب الرجل الذي وجد مليون ريال، أصبحت معرفة، أصبحت معرفة. ماذا بقي؟ كتاب محمد الذي بيني وبينك فيه علاقة وحديث، كتاب محمد العلم، أصبح معرفة. فالمعرف بالإضافة هو اسم النكرة أضيف إلى معرفة من المعارف الخمس. النكرة ما هي؟ النكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. سيارة تطلق على ألف مليون سيارة. اشتريت سيارة، نكرة. زرت صديقا، لو ذهبت إلى أحد أهلي وقلت اليوم زرت صديقا، نكرة، لم أخبرهم بالصديق هذا من هو. لو قلت لكم اشتريت كتابا، لا تدرون ما هذا الكتاب الذي اشتريته وما تخصصه وما نوعه، لا تعرفون عنه شيء. لكن لو قلت اشتريت كتاب الألفية، معرفة. اشتريت الألفية، معرف بأل. اشتريت هذا الكتاب، هذا خلاص معرفة، اسم إشارة. اشتريت الكتاب الذي نشرحه الآن، معرفة، الذي. طيب، لكن النكرة هي اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، من جنس الكتب كلها، من جنس السيارات كلها، من جنس الرجال كلها. زرت رجلا، لا تدري أي رجل هذا. تقريب النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه مع تأثيرها التعريف. النكرة تقبل أن يدخل عليها الألف واللام وتؤثر فيها تعريفا، مثل رجل، يصلح أن نقول الرجل. فرس، يصلح أن نقول الفرس. لكن نجرب المعارف الست ونجرب إدخال أل عليها، هل تقبل أل أو لا؟ المعرفة لا تقبل أل. نجرب أنا، هل يجوز أن نقول الأنا؟ لا. وهذا يدل أن كثير من الكتاب الذين يكتبون في كتب الأدب يقولون فلان عنده الأنا مرتفعة. ما الأنا؟ الأنا هذا ليس كلاما عربيا. الأنا عنده الأنا مرتفعة، هذا ليس كلاما عربيا. اسم الإشارة هذا أدخل عليه ال، الهذا لا تقبله. اسم الإشارة، اسم الموصول الذي، الذي لا تقبلها. المعرف بال، الرجل أدخل عليها ال، الرجل لا تقبلها. العلم محمد، المحمد لا تقبلها. تقبلها المحمد، فيه عوائل اسمه فلان المحمد وفلان الصالح وفلان المسعود، لكن القيد قال ما صلح دخول الألف واللام عليه مع تأثيرها التعريف، هذه لا تؤثر فيها التعريف. المحمد محمد معرفة قبل أل، حسن يقبل أل فنقول الحسن، لكن هل أثرت فيها تعريفا؟ لم تؤثر فيها تعريفا، لأن حسن معرفة قبل أل، حسن معرفة قبل أل. ابن مالك في الألفية رحمه الله تعالى اختصر قضية النكرة والمعرفة بذكاء وبراعة في بيتين، قال فيها نكرة قابل المؤثرة، النكرة التي تقبل ال وتؤثر فيها تعريفا، هذا شرح البيت شرح الشطر، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. ما هو الواقع موقع ما قد ذكر؟ قد تأتي كلمة لا تقبل ال لكنها تقع موقع ما يقبل ال، مثل ذو التي بمعنى صاحب، جاء ذو مال، جاء ذو فضل، يعني صاحب فضل، ذو لا تقبل ال مع أنها نكرة، ذو كلمة ذو لا نكرة لكنها لا تقبل ال، هل نقول أنها معرفة؟ لا، نقول هي نكرة لأنها وقعت موقع ما يقبل ال وهو صاحب، صاحب صاحب مال أي الصاحب، إذا جردتها من المضاف كلمة صاحب تقبل ألف فنقول الصاحب. يقول ابن مالك نعود إلى هذين البيتين، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره أي غير النكرة، وغيره معرفة كهم الضمائر، وذي اسم الإشارة، وهند العلم، وابني المضاف إليه، والغلام المعرف بأل، والذي الاسم الموصول. أقول البيتين دون شرح واكتبها جيدة، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي، وهند وابني والغلام والذي. ثم بدأ في تفصيلها واحدا واحدا رحمه الله تعالى. الباب الثاني من التوابع العطف، والعطف في اللغة هو رد الشيء على الشيء. أمثلها لكم بمثال الآن، هذه ورقة، أرد الطرف هذا على الطرف هذا، ماذا صنعت بالورقة؟ عطفتها، هذا هو العطف في اللغة. أما في النحو فالعطف هو أن تعطف اسم على اسم أو فعل على فعل ليكون الحكم واحدا. نجرب الآن، قال قيل في الآج الرومية الواضحة الراجحة المعطوف تابع للمعطوف عليه في رفعه ونصبه وجره وجزمه، إذن في كل الإعراب يدخل الفعل. الآن تقول لكن في التعريف والتنكير لا، ليس ضرورة، في العدد ليس ضرورة أبدا، في التذكير والتأنيث ليس ضرورة، فقط في الإعراب، المعطوف يوافق المعطوف عليه في الإعراب. تقول قام محمد، قام زيد وعمر، هل يجوز أن تقول قام زيد وعمرا أو قام زيد وعمر؟ لا يجوز، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه في إعرابه. وتقول رأيت زيدا وعمرا. هل يجوز أن نقول رأيت زيدا وعمر أو رأيت زيدا وعمر؟ لا يجوز، المعطوف تابع للمعطوف عليه في إعرابه. وتقول مررت بزيد وعمر، ولا يجوز مررت بزيد وعمرا ولا مررت بزيد وعمر، لأن المعطوف تابع على المعطوف عليه في إعرابه. ويا زيد لا تهمل وتتواكل، المعنى ولا تتواكل، لكن الواو تكفي عن لا، تكفي، ويكون تتواكل معطوف على تهمل مجزوم مثله، وعلامة جزمه السكون. لا تهمل، لا ناهية نعربها، لا تهمل وتتواكل نعربها. لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تهمل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. وتتواكل وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تتواكل فعل مضارع معطوف على الفعل تهمل مجزوم مثله وعلامة جزمه السكون. حروف العطف أو إن شئتم قبل حروف العطف نعرب قام زيد وعمر. قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل، هذا أخذناها، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عمر معطوف على زيد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم قيل وحروف العطف 10، وهي الواو جاء زيد وعمر، الفاء جاء زيد فعمر أي بعده مباشرة، ثم جاء زيد ثم عمر ثم عمر، أو هل جاء زيد أو عمر، أم أجاء زيد أم عمر. إما هذه أضفناها في الآج الرومية الواضحة الراجحة وحقها الإزالة، فأزيلوها من النسخة الآن وأنا أزيلها وأعدلها في الطبعة الثانية بإذن الله تعالى، لأنها عند الجمهور ليست من حروف العطف. حرف العطف هو الواو. لماذا ليست من حروف العطف؟ لأن حرف العطف فيها الواو، وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف، حرف العطف لا يدخل على حرف عطف آخر. بل تقول ما جاء محمد بل خالد، لا لا تقول جاء محمد لا خالد، لكن ما جاء محمد لكن خالد، حتى في بعض المواضع، لأن حتى لها أكثر من طريقة، فتأتي حرف جر وتأتي حرف عطف. موضعها الآن مثالها حرف عطف، تقول مثلا لا تأكل، أو أكلت السمكة، أكلت السمكة حتى رأسها. هل رأسها مأكول في هذه الجملة؟ نعم، لأنني عطفت رأسها على السمكة، على المفعول بها، أكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى الرأس أكلته. حتى هذه قد تجر، فإذا جرت لم يكن الرأس في المأكول، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها، لم يؤكل الرأس. وهذا من معاني الحروف، المعاني النحوية للحروف وأدائها في الجملة. طيب ماذا بقي أيضا من أمثلة حتى؟ تقول قدم الحجاج حتى المشاة، أي المشاة قدموا مثلهم. وحتى العاطفة تكون بمعنى الواو العاطفة. أذكر فقط أن هذه التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل يستوي فيها جميع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، في بعضها المجزومات طبعا في بعضها، فحكمها واحد. لذلك إذا جئنا إلى المنصوبات فسيسقط قضية النعت والعطف والتوكيد والبدل، لن تدرس لأنها تدرس مرة واحدة هنا، تدرس مرة واحدة هنا. التابع للمرفوع مرفوع مثله، المعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وكذلك التوكيد والبدل كما سيأتي بعد قليل. الثالث من التوابع التوكيد. والتوكيد هو في اللغة التقوية، تقول وكدت الأمر أي قويته، ووكدت الحديث أي قويته وثبته. طيب، التوكيد تابع للمؤكد، قيل التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وجره، ولم يقل في جزمه لأن الأفعال لا تؤكد، وتعريفه، ولم يقل في تنكيره لأن النكرة على الأصح لا تؤكد، النكرة لا تؤكد. وهو أي التوكيد إما لفظي وإما معنوي. أعطي إشارة عن هذا التوكيد، ما هو التوكيد يا إخواني؟ هو أن تأتي إلى الخبر الذي قد لا يتلقاه المستقبل بالجزم، قد يأخذه وفي نفسه شك أو في نفسه ريبة. إن كان هذا فأكد له الكلام واجزم له الكلام أنه حقيقة وليس مجازا وليس تخيلا وليس وهما، أنه حقيقة. مثلا نضرب مثل أن أحد أصدقائنا اسمه زيد سافر ليلة البارحة إلى دولة بعيدة، ثم اليوم جئت إلى أصدقائي فقلت لهم جاء زيد. في هذه الحالة لن يصدقوا مجيء زيد، أحتاج هنا إلى التوكيد. كيف أؤكد هذا التوكيد؟ أؤكده بإحدى طريقتين، إما أن أكرر كلمة زيد مرتين أو زيادة للتأكيد، أو أن أقول جاء زيد نفسه، جاء زيد، إما أن أقول جاء زيد زيد يعني زيد زيد ما في غيره، أو أن أقول جاء زيد نفسه. هنا أزيل الشك الذي قد يكون في ذهن المتلقي، أزيله تماما. جاء زيد نفسه لأنه قد يأتي في ذهن أو في قلب المخاطب أنه لم يأتي زيد بنفسه، إنما جاءت رسالة منه، جاء مرسوله، جاء كتاب منه، جاء ابنه، فأقول جاء زيد وأنا أقصد جاء مرسول زيد. لكن عندما أقول جاء زيد نفسه هنا ينتهي هذا الشك وهذا الوهم. هذا هو معنى التوكيد وفائدته. نحويا، التوكيد الذي هو التكرار الثاني لا بد أن يكون بنفس إعراب المؤكد. فلو قلنا جاء زيد وأكررها وأؤكدها زيد آخر، جاء زيد زيد، رأيت زيدا زيدا، سلمت على زيد زيد، جربها بالألفاظ الأخرى النفس والعين، جاء زيد نفسه، رأيت زيدا نفسه، سلمت على زيد نفسه. لا يجوز أن تقول جاء زيد نفسه ولا جاء زيد نفسه، إنما تقول جاء زيد نفسه بضمة على السين. التوكيد قسمان، لفظي وهو أن تكرر اللفظ نفسه جاء زيد زيد، أو معنوي ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع، هذه الأربعة. أما النفس والعين فيؤكد بها المفرد والمثنى والجمع، وأما كل وأجمع فيؤكد بها الجمع فقط. تقول جاء زيد نفسه، وجاء الرجلان أنفسهما، وجاء الرجال أنفسهم، وكذلك العين، جاء زيد عينه، وجاء الرجلان أعينهما، وجاء الرجال أعينهم. أما كلمة كل وأجمع فلا يؤكد بها إلا الجمع. تقول قام القوم كلهم، قام القوم أجمعون، أجمعون. رأيت القوم أجمعين، سلمت على القوم أجمعين. جاء القوم كلهم، رأيت القوم كلهم، سلمت على القوم كلهم. بهذا الشكل تكون، إن كان المؤكد مرفوع فالتوكيد يكون مرفوعا، وإن كان المؤكد منصوبا فالتوكيد كذلك يكون منصوبا، وإن كان التوكيد، إن كان المؤكد مجرورا فالتوكيد يكون أيضا مجرورا. نجرب بمثال، هذا المثال إن حفظته، أو هذه ثلاث آيات إن حفظتها ضبطت لك التوكيد وعلمتك أنه قانون نحوي لا يزول ولا يتبدل. ثلاث آيات. الأولى قال الله تعالى ويكون الدين كله، الدين كله لله. الآية الثانية قال الله تعالى إن الأمر كله لله. الآية الثالثة تؤمنون بالكتاب كله. هذا التمايز يدل أن هذا قانون، أن هذا قانون نحوي خرج منه هذا الكلام. نعرب تدريبا فقط، نعرب جاء زيد زيد، ونعرب جاء القوم كلهم. جاء زيد زيد إعرابها جاء فعل ماض مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب كما سبق في إعراب الفعل الماضي. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيد الثانية توكيد لزيد الأولى مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مثلها لو قلت جاء زيد نفسه وجاء القوم كلهم، توكيد لما قبله مرفوع أو منصوب أو مجرور مثله وعلامة رفعه أو نصبه أو جره كذا، هذا إعراب التوكيد. بقي قوله وأجمع وتوابع أجمع، هذه ألفاظ غريبة جدا. توابع أجمع قال وهي أكتع وأبصع وأبتع، يجوز لك أن تلحقها زيادة في التأكيد، أن تلحقها بأجمع، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. وهذا لفظ ألفاظ غريبة لم تعد تستخدم في أيامنا هذا، ولا أظن حتى في الأيام الكثيرة التي قبلها، لكنها موجودة ونصت عليها كتب النحو كثيرا. توابع أجمع يعني أنك لا تجعلها هي التوكيد بنفسها، لا يجوز أن تقول قام القوم أكتعون أبصعون أبتعون، لا، هي توابع لأجمع نفسها. نكتفي بهذا القدر في التوكيد وننتقل إلى باب البدل. البدل قيل في الآية الرومية الواضحة الراجحة البدل تابع للمبدل في رفعه ونصبه وجره وجزمه، وهو أربعة أقسام، نأتي إلى هذه الأربعة الأقسام. قبل الأربعة الأقسام، ما هو البدل؟ حقيقة البدل، البدل من أفضل تعاريفه تعريف هذا التعريف الآتي، قالوا البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، مثل جاء محمد أخوك وجاء عمر الفاروق إلى غير ذلك في الأمثلة التي سيأتي توضيحها. تابع مقصود بالحكم، ماذا يخرج؟ أي التوابع؟ يخرج النعت، فالنعت ليس هو المقصود بالحكم، إنما المقصود المنعوت. عندما أقول جاء زيد الطويل، الطويل ليست مقصودة، المقصود زيد، هذه مكملة، النعت مكمل، مكمل للمنعوت. أيضا يخرج التوكيد، فالتوكيد ليس مقصودا بالحكم، إنما المقصود بالحكم هو المؤكد، عندما أقول جاء زيد نفسه، أنا لا لا لا أقصد لا أقصد النفس، أقصد زيد، أقصد المؤكد. بخلاف البدل فإنه هو المقصود، هو المقصود. عندما أقول جاء محمد أخوك فالمقصود هو البدل وليس المبدل منه، إنما جاء المبدل منه مقدمة وتمهيدا للبدل الذي هو المقصود بالحكم. في التعريف قالوا البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. بلا واسطة هذه تخرج العطف، وليس كل العطف، تخرج العطف بحرفين ببل ولكن. فالمعطوف ببل والمعطوف بلكن مقصود بالحكم، لكن بواسطة هذين الحرفين، بواسطة هذين الحرفين. كيف مقصود بالحكم؟ أي نعم مقصود. أنا عندما أقول ما جاء زيد بل خالد، من الذي جاء؟ ما بعد بل هو المقصود بالحكم، لكن بواسطة بل. وعندما أقول ما جاء محمد لكن خالد، فخالد هو المقصود بالحكم، لكنه مقصود بالحكم بواسطة حرف وهو بل أو لكن. هذا معنى تعريفهم للبدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. البدل تابع فيكون له حكم المبدل منه، فإن كان المبدل منه مرفوعا يأتي البدل مرفوعا، وإن كان المبدل منه منصوبا يأتي البدل منصوبا، وإن كان المبدل منه مجرورا يأتي البدل مجرورا. تقول جاء محمد أخوك، وأكرمت محمدا أخاك، وسلمت على محمد أخيك. بهذا المثال يتضح أن البدل تابع للمبدل منه في في في حكمه، في حكمه. أقسام البدل أربعة: بدل الشيء من الشيء، بدل البعض من الكل، بدل الاشتمال، بدل الغلط. بدل الشيء من الشيء يسمى أيضا بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، وهو الذي يكون البدل فيه نفسه المبدل منه، يكون البدل نفس المبدل منه تماما. كقولنا مثلا جاء عمر، جاء عمر الفاروق رضي الله عنه، فالفاروق هو نفسه عمر، نفسه بدل كل من كل، بدل مطابق. وكقوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم بدل مطابق، بدل كل من كل من الصراط الأولى، من الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. النوع الثاني من أنواع البدل بدل البعض من الكل، وهو ما يكون البدل، ما يكون فيه البدل جزءا من المبدل منه. مثلا أكلت الرغيف ثلثه وحفظت القصيدة نصفها. أنت في الحقيقة لم تحفظ القصيدة كلها، المقصود بالحكم هو البدل، أنت حفظت النصف، لكنك حدثت الناس بأنك حفظت القصيدة وأخبرت منك حفظت نصفها، أخبرت الناس أنك أكلت من الرغيف أكلت نصفه، أكلت الرغيف نصفه، كتبت القصيدة نصفها، أو حفظت القصيدة نصفها. النوع الثالث من أنواع البدل بدل الاشتمال، وهو البدل أن وهو أن يكون البدل من مشتملات المبدل منه، ليس جزءا منه كالبعض من كل، وليس هو كالكل من الكل، بل هو يشتمل عليه ويشتمل على غيره. مثل أعجبني زيد، أو نفعني زيد علمه. العلم ليس جزء من زيد، حتى نقول بعض من كل، ليس جزء من زيد، إنما زيد يشتمل على علم وعلى خير وعلى فضل، فهو من مشتملات المبدل منه، ليس جزءا وليس كلا. فتقول نفعني زيد علمه، أعجبني زيد فضله، إلى غير ذلك. النوع الأخير من أنواع البدل هو بدل الغلط، وهو أن تغلط غلطا فتصحح ذلك الغلط. تقول مثلا زيد الذي قبل قليل كان مسافر، رأيت فرسه، فشرأبت نفسك لزيد صاحبك، عندما رأيت فرسه تذكرته، وهذا موجود عند الناس، عندما يرون الشيء الذي يتعلق بالإنسان يتذكرون الإنسان نفسه. رأيت الفرس فتذكرت زيد، فقلت رأيت زيدا، أخطأت. فتقول الفرس، الفرس، أنت لم ترى زيد حقيقة، رأيت الفرس، فصححت لنفسك. الثانية تصحيح، والأولى غلط، الأولى غلط. إذن هذا من من من أنواع البدل الذي هو بدل الغلط، بدل الغلط. إلى هنا نصل ونختم درس اليوم بإذن الله تعالى. نعيد عليه إشارة سريعة، أن التوابع أربعة: النعت وهو الوصف، والتوكيد وهو توكيد الحكم، والعطف وهو أن نعطف مرفوعا على مرفوع أو منصوب على منصوب أو مجزوم على مجزوم أو مجرور على مجرور، والبدل بها بأنواعه الأربعة. نختم بهذا خلاصة التوابع، أن التوابع الأربعة إذا كانت تابعة لمرفوع رفعت، وإذا كانت تابعة لمنصوب نصبت، وإذا كانت تابعة لمجرور جرت، وإذا كانت تابعة لمجزوم في بعض التوابع جزمت.